بسم الله الرحمن الرحيم. هو في نقطة بس مهمة علشان نبدأ نكمل في الموضوع اللي احنا ماشيين فيه، يعني ان احنا المفروض كمسلمين غير المسيحيين. احنا قلنا المسيحي عنده عقيدة وبعد كده هو بيختار كتابه براحته، وهو ده اللي حصل. المسيحية أصلا كانت قايمة، يعني كان في ناس بتعتقد قبل ما يكون في كتاب يتكتب اللي هو الأناجيل الأربعة وكده. ما هو المسيح عليه السلام المفروض اترفع سنة 33، أول أناجيل اتكتبت كانت سنة 70 أو 65 أو 75 أو 80، المهم بعد المسيح ب 30 40 سنة. في ال 30 40 سنة دول ما كانش في مسيحيين؟ كان في ناس بتعتقد إن مثلا المسيح عبد الله ورسوله، في ناس كانت بتعتقد إن المسيح هو الله نفسه، كان في ناس بتعتقد إن المسيح من الله، وهكذا كانوا موجودين، والطائف دي كانت موجودة. بعد كده في كتب اتكتبت، وبعد كده اختاروا الكتب اللي هم عاوزينها وعملوا المجامع وهكذا. فدماغ المسيحي ماشية بالعكس، هو عنده المعتقد وبيظبط على المعتقد كل شيء تاني. لكن احنا كمسلمين ماشيين بالعقل. الله عز وجل عاوز مننا انهي عقيدة؟ فهو الله عز وجل بيرسل لنا الرسل وبينزل لنا الكتب علشان يعرفنا ايه هي العقيدة وازاي نعبده وهكذا. فاحنا بناخد الرسالة الالهية وبعدين ايه بنمشي عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد يا حبيبي ما تقطعش، انت ادخل واقعد على طول. ادخل واقعد على طول يا حبيبي. هبقعد بقى. فهو النظام عند المسيحي ان هو عنده العقيدة موجودة وبعد كده بيظبط عليها اي حاجة هو عايزها. لكن المفروض احنا ماشيين كمنهج الله عز وجل عايز مننا ايه وبعد كده احنا بنعمله. الله عز وجل بيبعت لنا الرسل وبينزل لنا الكتب، واحنا على اساس هذه الرسالات والكتب المنزلة من السماء بنتبع. فاحنا عندنا فعلا الايمان بالخبر، لكن تتأكد فعلا بصحة الخبر ان هي تكون من الله. اتأكدت ان الخبر من الله بتنفذه ايا كان اللي فيه، حتى لو انت ما عقلتوش، لكن انت ما دام اتأكدت بالدليل انه من عند الله وربنا عاوز منك ده يبقى بتعمله. المسيحي بقى مش عنده ده. فهو المفروض المنهج كالآتي: تثبت لي الاول ان دي رسالة سماوية وانا هتبع الرسالة السماوية مهما كانت الرسالة، تمام؟ لو ما طلعتش رسالة سماوية يبقى انا غير ملزم باللي فيها مهما كان مكتوب فيها ايه. ده كده على هامش الموضوع. الحوارات دي كلها احنا شرحناها، وحملوا الكتاب ده موجود على النت مجانا وان شاء الله هينفعكم. هندخل بقى في سلسلة محاضرات كده بعنوان النظريات والاهداف. احنا قلنا ان احنا ما بنطبقش النقد النصي على العهد الجديد علشان احنا متضايقين من المسيحيين وعاوزين نرخم عليهم. هو العهد الجديد لابد ان يطبق عليه النقد النصي لان اصوله ضايعه والمخطوطات مختلفه. فلو انت عاوز تعرف العهد الجديد اصلا بيقول ايه، فانت محتاج ترجع للنقد النصي. النقد النصي ايه هدفه؟ النقد النصي هدفه اعاده تكوين النص الاصلي المفقود او اقرب صوره له. فده الهدف ان انا اعيد تكوين النص الاصلي. فاحنا هنبدا نتكلم عن النظريات والاهداف. النظريات اللي العلماء بيطبقوها علشان يوصلوا للاهداف اللي هو اعاده تكوين النص الاصلي المفقود او يقربوا منه. الموضوع ده احنا حكيناه قبل كده بس ايه في الاعاده الافاده. احنا قلنا ان كل كتاب من كتب العهد الجديد مكتوبين بخط اليد، والكلام ده ايضا ساري على العهد القديم. هم عندهم كتاب فيه 66 كتاب، يبقى في مفروض 66 نسخة وانتقلوا تاريخيا عبر الزمن. 73 81 ايا كان الكتاب المقدس اللي هو بيعتقد فيه، لكن كل كتاب المفروض كان له نسخة اصلية والنسخة دي انتقلت عبر الزمن. النسخة دي الاصلية قلنا علشان بس المسيحي ما يتوهش معانا، هو قال، هو ساعات بيقول ايه، ان النسخة الاصلية دي هي اي نسخة قديمة فعلا للكتاب المقدس. نظام ايه ده؟ كفر موبايل نوكيا اصلي. يعني ايه اصلي؟ يعني شركة نوكيا هي اللي عاملاها، لو شركة تانية اللي عاملاها يبقى مزور. فهو بيقول لك ما دام دي مخطوطة للكتاب المقدس يبقى مخطوطة اصلية. لا، الموضوع مش كده. النسخة الاصلية يعني النسخة اللي كتبها المؤلف بخط ايده، او من تولى كتابته عنها، يعني من تولى كتابتها عنه، جاب واحد بيمليله وبعدين راجع النسخة بعد ما ملها له، هي دي النسخة الاصلية. وده تقريبا اللي حصل مع بولس او غيره. فالمفروض ان احنا عندنا نسخة اصلية، وبعدين النسخة الاصلية دي علشان تطلع منها نسخ تانية، ايه اللي بيحصل؟ مش بروح المكتبة علشان اصور منها 20 ولا 30 نسخة، بوديها لوحي الناسخ علشان ينسخها. فايه؟ الكتب بتنسخ نسخ يدوي. ايه اللي بيحصل لما انسخ كتاب نسخ يدوي؟ ادي عملت نسخة من هنا ونسخة ونسخة. نسخ يدوي يعني عمل بشري، يعني في خطأ، لابد ان يحدث خطأ اثناء عملية النقل، مع مراعاة ان الناس اللي كانت بتنسخ دي ما كانوش محترفين زينا بيتعلموا القراءة والكتابة، وان هم في حضانة وعندهم دبلومة في الحضانة، واخد بالك انت؟ لكن كانوا ناس يدوبك يعني اخرهم يعرفوا ازاي يمسكوا القلم ويبلوها في الحبر ويخطوا بايديهم، حافظين رسومات حروف معينة وبيقلدوها. فالمهم ان عملية النسخ اليدوي كانت بتؤدي الى وجود اخطاء في النسخ. فايه اللي بيحصل؟ هو ده النص الاصلي. احنا عندنا الوان كتير فخلينا بقى نلون العملية. النص الاصلي، النص الاصلي ده واحد عمل منه نسخة، دي النسخة رقم واحد، ودي النسخة رقم اثنين، ودي النسخة رقم ثلاثة. ولا نسخة من دول مطابق لا للي جنبه ولا للأصل، نتيجة للنسخ اليدوي. وقد يكون الاختلاف بسيط جدا، يعني أخطاء هجائية ملهاش أي لازمة أصلا، بس لازم يكون في خلاف. علشان كده العلماء بيقولوا ان مفيش مخطوطين متطابقين في كل ال 5200 مخطوطة اليونانية مع ال 10000 مخطوطة لاتينية وهكذا. القضية في العهد الجديد بالذات بالمقارنة مع اي كتاب اخر، كنت في معرض الكتاب لقيت واحد بيديلي بروشور لدار الكتاب المقدس. ايه اللي يا عم اللي في البروشور ده؟ استحالة تحريف الكتاب المقدس. ابص في البروشور يقول لك الكتاب المقدس له مصداقية اعلى من كتابات افلاطون وكتابات مش عارف مين ومين ومين. فرحت للراجل قلت له لو سمحت، انتوا ليه بتقارنوا الكتاب المقدس بكتابات الفلاسفة اليونانيين؟ ما رضيش يرد عليا، قال لي دي من دار الكتاب المقدس، روح اسألهم كده، ندالة وش يعني. المهم هم ليه بيقارنوها؟ عندك تعليق؟ هم عشان نسخ المخطوطات بتاع اليونانيين ايه من العصر القديم، بس هو عاوز يوضح لك ان كتابات الناس دي منها نسخ قليله ومع ذلك انتوا ما بتشككوش في نصها، والعهد الجديد بص الاف النسخ وبتشككوا لي فيها. طب ما تشككوا بقى في كتابات افلاطون وكتابات الناس دي. يعني يقول لك افلاطون ده طلع من نسخته 12 مخطوطه، والمخطوطات دي بعد الاصل بمئات السنين. شوف احنا عندنا الاف المخطوطات وبعد الاصل مش عارف ب 300 400 سنه. فزي ما بتقبلوا كتابات افلاطون ومش بتشككوا في نصها، اقبلوا نص الكتاب المقدس. الموضوع مش ان في اخطاء يدويه فقط، لا، المشكله ان الناس دي كانت بتلعب عن عمد في نص الكتاب وتغيره، فهو ده اللي افقد مصداقيه العهد الجديد. دلوقتي احنا كنا شرحنا الكلام ده امبارح، لو حصل خطأ غير مقصود، خطأ بصري، نص وقع بتاع، الخطأ ده ممكن يحصل في مخطوطة معينة ومش هيحصل في باقي المخطوطات، فبالتالي ايه، هعرف ان ده خطأ حصل هنا، لكن دي مخطوطة سليمة ودي مخطوطة سليمة فيها النص، فهاخد النص من هنا وخلاص والموضوع اتحل. الراجل بتاع قصر الدبارة ده مش فاكر اسمه ايه، اسمه مش عارف، في يوسف رياض تقريبا، بيقول لك ايه، انا هشرح لكم الحوار ده، العهد الجديد بقى نظامه، انت طالب في جامعة وعندك كراسة محاضرات، الكراسة دي انت عملت منها 10 نسخ، والكراسة الاصلية اللي اتنقل منها 10 نسخ دي ضاعت، ال10 نسخ دول مختلفين علشان خاطر النسخ اليدوي، لكن لو انا جبت ال10 نسخ دول وقارنتهم ببعض هقدر اعرف ايه، مين اللي اسقط ومين اللي مش عارف عمل اخطاء بسيطة، المهم في الاخر هقدر اعيد تكوين المحاضرة الاصلية. المسيحي بيستخدم المثل ده، لكن المثل ده خاطئ في العهد الجديد. ليه بقى؟ لسببين. السبب الاول ان انت بتتكلم عن نسخ مباشرة من الاصل على طول، عندك 10 نسخ من الاصل مباشرة، فنسبة الاحتفاظ بالنص الاصلي عالي، لكن الكلام ده مش حاصل في العهد الجديد. انت عندك مخطوطات من القرن الثالث والرابع، المسافة الزمنية ما بينها وما بين الاصل مئات السنين، انت ما تعرفش ما بينك وما بين الاصل قد ايه، واخد بالك؟ يعني دي نسخ نسخ عن نسخ عن نسخ، شجرة واحد نسخ من النسخة دي والنسخة دي طلع منها نسخة دي والنسخة دي طلع منها نسخة دي، لو قلنا ان دي هي السينائية وانت ما عندكش لا ده ولا ده ولا ده، هتعرف منين نسبة الاحتفاظ بالاصل من نسخة بعد الاصل وما عندكش رابط ما بينهم؟ فهو جاب مثال ان في عدد كبير ومنقولين من الاصل مباشرة، لا في العهد الجديد احنا عندنا عدد صغير اللي هي المخطوطات اللي قريبة من الاصل، عدد صغير وبعد الاصل بمئات السنين، والناس كانت بتلعب في النص عن قصد، فده اللي بيفقد مصداقية العهد الجديد بالنسبة للنقد النصي. ما بنشككش في كتابات افلاطون ليه؟ عشان كتابات افلاطون ما كانش في حد بيغيرها عن عمد علشان يدخل فيها وجهة نظر معينة، كانت بالنسبة له كتابات علمية ما بيلعبش فيها وبينقلها زي ما هي وخلاص. لكن في كتب العهد الجديد كان بيغير في النص لانه كان بيلاقي مصلحة من وراء تغيير النص. في بقى نقطة اتكلم فيها المهندس رياض يوسف داود، عامل كتاب اسمه المدخل الى النقد الكتابي. احنا قلنا النقد الكتابي اللي هو المقابل لعلوم القرآن. جه اتكلم في النقد النصي، قال لك ايه؟ كان الكتاب ينسخ نسخ اليد، يعني بيقول لك الكتاب علشان تعمل منه نسخة لازم تنقله بايدك، مفيش مشكلة، في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية. يعني ايه ادوات كتابيه بدائيه؟ انت دلوقتي لو جبت لك ورق فلوسكاب مسطر وجميل وقلم روترنج وقلت لك انقل، غير لما اجيب لك خشبه وجلد حمار تكتب عليه وشويه حبر واقول لك انقل، عمليه الكتابه هتطلع وحشه حتى لو انت بتكتب حلو. فالادوات الكتابيه البدائيه كانت بتاثر في النقل. وايه كمان بيقول لك؟ ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص. يعني هم كانوا بيلعبوا في النص، دي النقطة اللي بتفقد مصداقية العهد الجديد. وإيه؟ وتراكم بعضه على بعضه الآخر. يعني إيه؟ يعني أنا عندي نسخة أصلية، لما جيت عملت نسخة عدت بدلت وغيرت، تمام؟ انت يا حاج ركز، عدت بدلت وغيرت، فبقت النسخة دي فيها تبديلات وتغييرات بقت مختلفة عن الاصل. لما يجي الشخص ده ينقل من المخطوطة دي هيعمل ايه؟ هينقل التبديلات والتغييرات اللي اصلا حصلة هنا، وهيزود كمان عليها تبديلاته وتغييراته واخطائه هو الشخصيه. فبالتالي كل ما يحصل جيل جديد من المخطوطات بشيل معايا كل التبديلات والتغييرات والاخطاء بتوع الناس اللي ايه اللي كانوا قبلي. ففي الاخر النسخه اللي انا هعملها زي ما رياض يوسف داود قال لك ايه، فكان النص الذي وصل اخر الامر مثقلا بالوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، فما ان يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونه بالاغلاط. ده تصور، ده واحد كاثوليكي، ده مش ارثوذكسي عشان يقول الكلام ده. الارثوذكس ما بيقولش الكلام ده. رياض يوسف داود، رياض يوسف داود. فدي نقطة مهمة جدا، ان العهد الجديد عندنا منه نسخ قليلة وبعض الاصل بمئات السنين، وكانوا بيلعبوا في النص ويبدلوا فيه ويغيروا فيه. وعدد الاجيال اللي ما بين النص الاصلي والنسخة اللي وصلت لي غير معلومة، فبالتالي ايه ما اعرفش قد ايه اخطاء تراكمت وقد ايه الاخطاء فضلت تتكون على بعض. في نقطة مهمة جدا في موضوع التغيير المقصود. دلوقتي الكتاب المقدس ايه نظامه؟ الكتاب المقدس بيقولوا عليه كتاب الله والانسان، يعني هو بيقول لك ان هو وحي الهي بس الوحي ده صياغة بشرية. حلو. الصياغة البشرية دي بعكس القرآن الكريم، احنا بنقول ان القرآن الكريم معجز في كل شيء، حتى في الالفاظ والتعبيرات، تعبيرات الهية ما تقدرش تجيب زيها. طبيعة الكتاب المقدس ادى الى سهولة التحريف. ليه؟ ان انا عندي نص بشري انا اقدر اكتب زيه، فلما اضيف انا قصة كاملة في وسط الكتاب، اصلا اللي قبليه اسلوب بشري واللي بعديه اسلوب بشري، وانا قلدت وزودت في النص، فبالتالي ايه مش تعرف تكتشف. لكن لو الكتاب اصلا كان اسلوب معجز ومحدش يقدر يكتب زيه، وحد حاول يضيف في النص هيطلع نشاز، هيبان. انا بقول الكلام ده ليه؟ لما انا اجي اضيف حاجة في وسط الكتاب واللي قبليه واللي بعديه اسلوب بشري، هكتشف ازاي ان انا زودت حاجة؟ طب وفرد حاجة زي الفاصلة اليوحنوية، هو ظبط السياق، قال لك الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهو ربط النصين ببعض وظبطها، هتعرف ازاي؟ حبه هو لو حاجة كبيرة تبني المصوبين كاتب، لكن لو حاجة صغيرة، طب ولو حاجة صغيرة، بس عدد كبير جدا. الخطأ أو أي إضافة أو حذف أو تبديل وتغيير مش هقدر اكتشف التحريف غير بالمقارنة. أنا أضفت شيء، لو ما عنديش مخطوطات قبل الإضافة يبقى أنا مش هعرف اكتشف إن أنا أضفت. لو انا حذفت شيء ما عنديش مخطوطات قبل الحذف مش هقدر اكتشف ان انا حذفت شيء. ممكن نقول ان هما كانوا بيحرقوا المخطوطات القديمه عشان كده، او كانوا بيقدموا بيها عشان كده. هو كان معروف عن اليهود ان هما كانوا بيحرقوا المخطوطات القديمه اول باول، يعني اول ما يعمل منها نسخه جديده بيحرق القديمه. بس احنا ممكن نقول كده، بس ما فيش دليل عليه. والا فايه اللي خلاهم يعني يسيبوا مخطوطه زي السنايه؟ يعني هم كانوا هيحرقوها فعلا، بس مش مشكله. يعني لما بشوي كان بيتكلم على الجنيزه بتاعت معبد اليهود في القاهره، فهو كان بيتكلم عن مخطوطات اليهود. هو دي نقطه بس عاوز اثيرها. العهد القديم من اصعب الكتابات اللي تقدر تثبت تحريفها بالمخطوطات، عشان احنا مش لاقيين مخطوطاتها اصلا. ازاي احنا كمسلمين بالنسبه لك انت تقدر تثبت ان العهد القديم محرف؟ قول يعني ايه؟ يعني الله عز وجل مثلا هم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم في كتابين، ولو ما هم دلوقتي بينفوا وجود النبي صلى الله عليه وسلم في كتابين، ده دليل على النصرانية، بتوع الحجة والنصرانية. ازاي تثبت لنفسك ان التوراة فعلا بالتجربة العلمية محرفة؟ ازاي يعني؟ ما انت ما عندكش مخطوطات. هتعمل ايه بقى؟ اشوف الفرق بتاع الفرق اليهود ماشي، الفرق اليهود السامريين دول عندهم مثلا نسخه معينه، والعبريه نفس دول هم نسخه معينه. بص ببساطه، عشان تثبت لنفسك كمسلم، عشان تعرف ان انت ايمانك كمسلم صحيح، هتجيب القران الكريم، واللي هيخالف القرآن الكريم صراحة في كتابهم ده بالنسبة لك كمسلم ده من التحريف، لا شك فيه ولا ريب. يعني انت عندك مثلا، عندك القرآن الكريم بينفي ان سليمان عليه السلام كفر، تلاقي في كتبهم انه كفر، يبقى ده من التحريف. ده بالنسبة لعقيدة المسلم. بالنسبة للمسيحي بقى الموضوع ان انت تقارن نسخ مختلفة، وتلاقي ان التوراة العبرية غير التوراة اليونانية، والتوراة السامرية مختلفة معهم هما الاثنين وهكذا. لكن النص بتاع العهد القديم اصعب ان انت تثبت بالدليل ان النص اتحرف، لان انت هما بيعملوا نسخة يحرقوا القديمة، فما تقدرش انت تعمل عملية الخط الزمني وتقول ده النسخة هنا ونسخة هنا واختلفوا عن بعضه، بيصعبوا علينا الموضوع ده. فعلشان كان انا دايما بقول الله عز وجل صدق في ان اليهود وصفهم انهم اهل علم، يعني بيعرفوا يخفوا، بيعرفوا يداروا، وعندهم حيل في قضية تلبيس الحق بالباطل وهكذا. لكن النصارى عندهم من الغباء ما الله به عليم، بيسيبولنا ادلتهم كده، وبيسيبولنا مخطوطاتهم، ويسيبولنا اللي احنا ندينهم بيه. النقطة بتاعت ان الكتاب بشري والاسلوب البشري بيسهل لي عملية ادخال النصوص في الكتاب ده مفهوم، ان دي نقطة مهمة جدا. هل كان ممكن واحد يضيف قصة كاملة في وسط انجيل، وان كان الامر بالنسبة له، يعني لو الامر فاضح ان اللي قبل مختلف عن اللي بعد، كان هيجي له جرأة ان هو يضيف؟ كان هيتبقى مفضوحة بالنسبة له. لكن غالبا على فكرة هو في بمقارنة السياق بنقدر نثبت ان دي قصة دخيلة، بس الكلام ده ما يكونش مع المسيحي. قضية ان انت تقارن له بمخطوطات قديمة مع المخطوطات الجديدة، وتثبت له ان 12 نص ما كانوش موجودين قبل كده وبقوا موجودين، ده اللي هيعمل معاه مشكلة. بس بارت ايرمان بيعلق على الكلام ده في كتابي مسكوتين جيسس صفحة رقم 134، بيتكلم بيقول ايه، بيتكلم على قضية ان الاخطاء بتتنقل من مخطوطة لمخطوطة وكده. فبيقول ان اول ما يحصل تغيير في النص، كان التغيير ده بيتنقل في التقليد النص المخطوطات. يعني حصل تغيير في المخطوطة هنا، كل اللي نقل من المخطوطة دي هياخد الخطأ ده. فبيقول ايه، ان كان ممكن الخطأ يترسخ في المخطوطات لان كله كان بينقل من اللي قبليه. امسك نص زي مرقس 1:2، المخطوطات على اختلافين، بيقول لك ايه، كما هو مكتوب في اشعياء النبي. في الفان دايك بيقول لك كما هو مكتوب في الانبياء. علماء النقد النص بيقولوا ان النص المفروض كما هو مكتوب في اشعياء. طب كم مخطوطة من ضمن الاف المخطوطات بتقول في اشعياء، كم مخطوطة بتحتوي على النص الاصلي قبل ما يتحرف؟ هتلاقي ان هم 5-6-7 مخطوطات. طب وباقي الالاف اللي نقلوا النص بالشكل الغير صحيح؟ لان هو لقى ان الاقتباس اللي بعد كما هو مكتوب في اشعياء ده مش من اشعياء، ده من ملاخي. طب ازاي يتنسب لاشعياء؟ فغير اشعياء خلاها الانبياء علشان الموضوع يمشي. فالملاخي من الانبياء، والنص اللي بعديه اشعياء من الانبياء، فالموضوع هيمشي. طب التغيير ده ليه ما شالش ملاخي وحط اشعياء؟ يعني شرك من ملاخي حصل إشعياء. وهو ما فيش ملاخي. هو الاقتباس نفسه من ملاخي. الملاخي. آه. قدروا يشيل إشعياء يحط الأنبياء. آه. الله أيوه. هو عنده النص عنده اقتباسين. النص بيقول كما هو مكتوب في كذا ها أنا أرسل ملاكي قدامك ليهيئ الطريق، وبعدين صوت صارخ في البرية، فده اقتباس مزدوج، الجزء الأولاني من ملاخي، الجزء الثاني من أشعياء. طب في المخطوطات القديمة هو كان بينسب الاقتباسين لأشعياء، رغم إن أول اقتباس بعد كلمة أشعياء من ملاخي. فقال لك إزاي أنا هنسب كلام من ملاخي لأشعياء؟ أما غير كلمة أشعياء خلاها الأنبياء. التغيير ده لو جيت تشوف أنهي مخطوطات بتقول أشعياء وأنهي مخطوطات بتقول أنبياء هتلاقي إن 5-6 مخطوطات هما اللي بيقولوا أشعياء، وأغلبية مخطوطات العهد الجديد بتقول الأنبياء. ده بيثبت إيه؟ بيثبت إن لما يحصل تغيير للنص في تاريخ انتقال النص التغيير ده بيعمم والناس بتنقله والعملية بتمشي. ليه؟ هو أرى النص بيقول كما هو مكتوب في الأنبياء والاقتباس من الأنبياء والاقتباس اللي بعدين من الأنبياء، النص شغال ما فيهوش حاجة تشككني فيه، فبنقله عادي ما فيهوش أي مشاكل. فبالتالي الخطأ بينتشر ويعمم، فيوصل في النهاية إن المسيحي يكون متعود على النص الخطأ لأن هو اللي انتشر، والنص الأصلي اللي تم تغييره يبدأ يندثر. يعني في علماء بيوصلوا لمرحلة إن خلاص النص الأصلي ما بقاش موجود في ولا مخطوطة، زي النص بتاع اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. النص ده بشهادة أعمال الرسل وبشهادة أباء الكنيسة ما كانش النص بيقول كده، ما فيش حد عمد أبدا باسم الأب والابن والروح القدس. بطرس قال عمدوا باسم يسوع، وكذا واحد عمدوا باسم يسوع، يوسبيوس القيصري قال ان يسوع قال عمدوا باسم يسوع. طب فين في المخطوطات اليونانيه عمدوا باسم يسوع؟ مفيش. القراءه الاصليه اندثرت، غيروها من باسمي لباسم الاب والابن والروح القدس، وما بقاش في ولا مخطوطه يونانيه بتحتوي على القراءه الاصليه. في حالات نص على الصلب لما وقفوا قصاد مش عارف الوالي ده كان اسمه ايه، المهم راح قال لهم احنا النهارده عيد ولازم افرحكم ومني احلى تحيه، عاوزيني ايه اخرج لكم انهي مسجون، عندكم واحد اسمه باراباس وعندكم واحد اسمه يسوع، انهي واحد عاوزين تمشوه؟ فراحوا الناس اختاروا باراباس، قتل القتله وقالوا هو ده اللي احنا عاوزين نخرجه. باراباس ده اسمه في اقدم المخطوطات يسوع باراباس. النص بيقول عاوزين نخرج لكم يسوع الذي يدعى المسيح ولا يسوع باراباس؟ بص عند أوريجانوس في تعليقه على إنجيل متى يقول لك ما ينفعش واحد قتل قتل يبقى اسمه يسوع، لازم يكون شخص كويس عشان يحمل اسم المخلص. المهم لما تدور على المخطوطات اللي فيها يسوع باراباس هتلاقيهم اتنين بس، وأغلبية مخطوطات العهد الجديد حذفت كلمة يسوع. ايه؟ لا مش الأقدم، مخطوطة حرف ثيتا ومخطوطة تانية. بغض النظر يعني دول مش الآدم اللي هم اللي حاطين كلمة باراباس بس. هم ده يكون دليل فيهم بقى. المخطوطين دول هم اللي مرعوا فيه. هنشرح الكلام. قاعدة إن الخطأ يعمم لتصحيح ما يراه الناسب في خطأ في القراءة المخطوطة اللي فيه. يعني دول الآدم بيقول إيه؟ الأقدم بيقول باراباس. طيب الأحسن لازم يقول يسوع. طيب أصعب جدا. ليه حط يسوع؟ حط يسوع إيه؟ يعني ليه اللي هيجيب ده لو هيجيب؟ بغض النظر عن السبب هو إيه المخطوطين دول شاذ؟ المخطوطين دول شاذ وليهم آراء ثانية الله أعلم أعلم بظروف. لما نناقش المشكلة دي هبقى نكلمه. المهم ده مثال إن القراءة الأصلية قد تندثر من المخطوطات والقراءة الصحيحة بتعمم. في النص اللي احنا قلناه بتاع لوقا لما السماوات انفتحت وروح الله نزلت على هيئة جسمية مثل حمامة، وهل الحمامة هي اللي اتكلمت ولا ما اتكلمتش؟ المهم النص بيقول انت ابني الحبيب الذي به سررت، في مخطوطة واحدة بس بيقول انت ابني انا اليوم ولدت. العلماء بيقولوا المخطوطة اليتيمة دي هي اللي بتحمل القراءة الأصلية وكل الباقي بيحملوا قراءة خاطئة. ليه؟ هندرس الأدلة دي. بس ده دليل ان النص الاصلي بيختفي من المخطوطات، لان الناس بتنقل القراءة الخاطئة وتعممها وتنشرها، وما القراءة الاصلية بتترك. طيب طيب طيب، حوار بقى جميل قوي. دلوقتي انا كان عندي النص الاصلي، النص الاصلي ده لما جيت نقل من هنا لهنا حصل فيه خطأ نسخ يدوي او هو غير، المهم ان النص الاصلي ما اتنقلش هنا متطابق، تمام، حصل فيه تغيير. دلوقتي واحد لما جه ينقل من المخطوطة دي عاوز يصلح خطأ، بيعمل ايه؟ لقيت مخطوطة وحاسس ان هنا في خطأ، ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ دلوقتي العلماء قالوا ان الاخطاء كانت بتتصحح في ثلاث حالات. المشكلة ان اصلا انا ممكن افترض في جزء من النص انه خطا وما يطلعش خطا، ده انا اللي غلطت. زي ايه؟ زي موضوع اشعياء والانبياء، لما يجي حد يغير النص ده في اكتر من وجهه نظر العلماء بيحطوها خلت الناس تغيرها. واحد قال لك ايه؟ انا قاري النص بيقول اشعياء، مستحيل يكون النص الاصلي غلطان، ده كتاب موحى به من الله، مش هينسب اقتباس من ملاخي الاشعياء، فاكيد دي غلطه ناسخ. اقوم شاطب على اشعياء واخليها الانبياء، وابقى انا في ضميري، شوف بقى النيه الحسنه يا اخي، شوف التقوى، بيصلح خطا ناسخ علشان ايه؟ تبقى كلمه الله خاليه من الاخطاء التاريخيه. ده كان سبب للتغيير في النص. هو اعتقد في جزء صحيح انه خطأ فغيره بخطأ، غير الاصل وخلاه خطأ. في طريقة تانية، قال لك ايه؟ ان انا فعلا اكتشفت ان النص ده خطأ بالمقارنة بمخطوطات تانية اقدم، فغيرتها رجعتها للاصل. الموضوع ده كان حصل في المخطوطة الفاتيكانية، هو كان حاطط النص بتاع العبرانيين 1:3، النص ده كان بيقول لك حامل الأشياء بكلمة قدرته. المخطوطة في الأصل كانت بتقول مظهر الأشياء بكلمة قدرته، فجي واحد غير كلمة مظهر خلاها حامل كل الاشياء بكلمة قدرتي، فجي واحد من بعديه عمل ايه؟ غيرها تاني ورجع المخطوطة للي كانت عليها فعلا من الاصل. وقام كاتب تعليق هامشي قال لك ايها الاحمق المخادع اترك القراءة لا تغيرها. فهو في حالة زي كده قدر يكتشف بطريقة ما ان المخطوطة فعلا اتغيرت ورجعها لاصلها اللي كانت عليها فعلا. فالحوار على ثلاث حالات، يا اما انا اشك في حاجه هي اصلا صحيحه فاغيرها اخليها خطا، يا اما انا فعلا اكتشف خطا واغيرها لحقيقتها، او اكتشف خطا وبدلها بخطا. فتظهر يعني مثلا النص بتاع اعمال الرسل 22 مش عارف كام بتاع كنيسه الله التي اقتناها بدمه 2028، النص ده فيه قراءات كتيرة او فيه اشكال كتيرة للنص في المخطوطات، حوالي 7 اشكال. واحد لقى مخطوطة بتقول ايه؟ بتقول كنيسة الله. واحد تاني لقى مخطوطة بتقول كنيسة السيد. فبص لقى ايه؟ ده فيه شكلين مختلفين، فواضح جدا ان الحتة دي فيها مشكلة. عاوز بقى هو يصلح المشكلة، فعمل ايه؟ عمل مخطوطة جديدة بتقول كنيسة الله والسيد، او كنيسة السيد الاله. فابتكر شكل جديد للنص غير الاثنين، جه يصلح خطأ فايه عمل خطأ جديد. فهو يا اما النص بيكون سليم فعلا فبيغيره بخطأ، يا اما هو وقع على خطأ فبيصلحه، يا اما وقع على خطأ وزود الطينة بل. فبيقول لك في النهاية بعد كل الهيلمان ده ان الاخطاء بتفضل تتضاعف وتتراكم، وايه والعملية ما شاء الله زي كده دي بتأثر في إيمان المسيح مصداقية نقل الكتاب بس، صح؟ يعني يعني الله السيد أو الإله السيد أو سيد الإله آه. حاجة في إيمان مصداقية تفرق في مصداقية نقل الكتاب بس، وتفرق في إيمان إيمان في إيه؟ ما هو لما المسيح بيقول كنيسة الله التي مات بدمه، لا بدمه إله مات ماشي، لا مين اللي مات؟ كنيسة الله، لا اللي مات هو المسيح. النص بيقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه. طيب مين اللي مات وفدى دمه؟ لا لا ما انا اركز معايا دلوقتي. اللي مات وسح دمه على الصليب مين؟ المسيح. النص بيقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يبقى المسيح هو الله. ماشي بس جميل جدا. اه انت بتقول في قراءات ثانيه. اه زي ايه القراءات الثانيه؟ كنيسه السيد، كنيسه المسيح، كنيسه السيد. اه جميل جدا. والقراءه الثالثه كنيسه المسيح، دي هتاثر في ايمان المسيحي بقى. اه اي شكل من الاشكال دي انا لو قلت كنيسه المسيح التي اقتناها بدمه، فين الوهيه المسيح في النص؟ طيب كنيسه الله التي اقتناها بدمه، فين الوهيه المسيح؟ لا هو شايف فيها ألوهية المسيح. هي ميمو شايف فيها ألوهية المسيح. مين اللي اتسفك دمه على الصليب؟ المسيح. لا هيقول لك المسيح، هيقول لك المسيح يا حبيبي. الله هو شايف ان المسيح هو الله. ماشي الإله متجسد، الإله متجسد مظبوط. أيوة. طب الله فقط ولا الإله متجسد؟ ما تفرقش عنده. لا لا لا ماشي، ما حدش بيقول لك الله مات، هيقول لك المسيح مات والمسيح هو الله، كنيسه الله. مش مشكله، المهم انه بيلاقي في النص الوهيه المسيح. خلينا نقرا النص بتاع العباد ده، هيفرق جدا ان هم المراتب اكتر. اه هيفرق ده مثلا، هيفرق. اه وحنا جرجس الخضر اتكلم عن النص ده، بغض النظر عن في ما هو في نقطة أخيرة هنختم بيها عشان احنا خلصنا. النقطة دي هي دلوقتي المسيح بيربط ما بين إيمانه وكتابه، بيقول لك أنا كتابي فيه الإيمان، فالتحريف ده ما أثرش عليه، ما زال إيماني موجود في الكتاب. هي القاعدة كالآتي، أنت إيمانك أصلا برا الكتاب، الكتاب ملوش علاقة بإيمانك. انت لو شايف عقيدتك في الكتاب، الغنوصي بيشوف عقيدته في الكتاب، الدويستي بيشوف عقيدته في الكتاب، الاريوسي بيشوف عقيدته في الكتاب، وهكذا. فانت ما تحتاجش وتقول لي انا ايماني موجود، ما كل مهرطق بيشوف ايمانه، شهود يهوى شايف ايمانه في الكتاب. فما تربطش قضية التحريف بالايمان، الكتاب اتحرف، ايمانك بقى في الكتاب ولا مش في الكتاب دي تتناقشوا ما بينها وما بين بعض. شهود يهوى بيشوف ايمانه في الكتاب، وكل واحد بيشوف ايمانه في الكتاب. ماشي تمام، نكتفي بهذا القدر.